بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوة في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 26 في شهر ربيع الأول عام 16401 من الهجرة النبوية الشريفة. وموعدنا اليوم مع موضوع الرفقة الصالحة وأثرها والاستفادة من الوقت. وأود أن أجزي باعتذار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تضيري فضيلة الشيخ عبد الله بن الحماد الرسي، نظرا لأنه قد لوم في المستشفى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبتل. ويقوم سماحة شيخنا الوالد بالحديث حول هذا الموضوع في خلال هذه الدقائق، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن يتبع بهداه. اما بعد، فنظرا الى ما حصل لاخينا سعد بن عبد الله بن عبد الله الرسول من الغدر للحاله المستشفى رحمه الله بما عليه بين الاجر والعافيه، وقد كان الموعد هذه الليله لقبيلته لاطلاع محاضره في هذا الموضوع، موضوع الرفقه الصالحه والاستفاده من الرفقه الصالحه في سد الفراغ. رايت ان اقول لهذه المهمه اذا في ذلك من المصلحه العظيمه للجميع والتواصي بالحق والسعاده على ذمه التقوى. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وتعاون مع الذل والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتعاون على التقوى من اهم المهمات، من اجل الغايه العامه بما يترتب على ذلك من صلاح الامور واستقامه الاحوال وصلاح المجتمع وكثره الخير وقله الشر. لولا غفل الناس فلم يتواصوا بالحق والصبر عليه، فلم يتعاون بالبر والتقوى، ولم يتلاشوا كثر الشر وانتشر البلاء وخيف من العلم من العباد. لقوله في الحديث الصحيح: ان الناس اذا راوا الامر اذا راوا المنكر فلم يغيروه وانت قال يغيرهم الله بعقابه. والرفق الصالح له شان عظيم، والرفقاء الصالحين لهم اجر عظيم في توجيه الرفيق وارشاده الى الخير والدنايه في حفظ الوقت وحفظ الصحه. وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: في ان كان من المهزوم فيه ما تبيض من الناس الصحه والفراغ. فالانسان له فرمان، قد اعطاه الله الصحه فينبغي لها ان تستغل الفراغ والصحه فيما ينفعه وفيما يرضي الله عليه وفيما تجعله المسلمين. يقول ابن تيميه عليه الصلاه والسلام: مثل الجيش الصالح في حال المسك، اما ان يحميك لان يعطيك، واما ان تدفع منه تشتبه، واما ان تجيء له ريحا طيبه. هكذا الرفيق الصالح في حال المسك، اما ان يحميك من المسك، واما ان تستوي منه، واما على الاقل ان تجيء ريحا طيبه. أما الجلس في السوق يقول ابن سنة: أنا خفيف يقول ابن سنة: أنا خفيف إلا أن يحرق ثيابك وإلا أن تدري ريحا خبيثة. هكذا الجلس في السوق مثل أن ينفخ السوق الذي يحظى به الحديد وغير الحديد مما يفتح بالنار، إلا أن يحرق ثيابك وإلا أن تدري ريحا خبيثة. إذا لم يكن أن يتحرى الله في الصالحين، فالرفقاء الطيبين هكذا المرأة تشعر بأن تكون مع الناس الطيبات كالنساء الطيبان في جمالها وغيرهم في جلالات في جلسات التي تحصل لهن، ينبغي لهن أن يستمر في ظروفها الصالحة طيبة إن الجامع الخير يتخص عليه. فيقول عليه الصلاة والسلام يضع على دين خليل فلينظر أحدهم من يخالف خليل الصاحب الصديق فلينظر أحدهم من يخالف ينظر ويتأمل لا يتخذ خليلا سيئا يدعو إلى الشر وارتكاب الفساد والبدعة أو ضياع الوقت إنه يقول ويقال ويغيب في النميمة أو فيما لا خير به يهدف على الخليل الطيب والجليس الصالح. والجلس الصالح نجدته عظيمة والجلس السوء إرادته عظيمة. فأنت أيها المؤمن قد تبتلى بفراغ هل يكون عندك شيء من الله الفراغ قد تبتلى بالصحة والعافية من باب عليك أن تشتري هذه النعمة وأن تستغني لها في باب الله ويقدم لديه وأن تحضر إلى عقل لذلك بعمل من الله من خير إلا بقراءة القرآن تدبر المعاني ومراجعة كتب التفسير فإن لتعليم الناس وإرشادهم إلى الخير والدعوة إلى الله فإن بأمر المعروف ونهي المنكر فإن بمدارسة كتب الحديث مع بنوائك من تتكلم كتب الحديث عندك الحديث إلى المنامات انتقى الأخبار إلى غير هذا من كتب المفيدة أو كتب العقيدة أو كتب الفقه حتى الوقت يحفظ حتى لا يضيع. لكن في الخير كثير بحسب ما قد يحتاج الإنسان في يد الله في بعض الوقت لعمل الدنيا كان نجار لنجارته كان خراج لخرازته كان حجاج لحجابته كان زراع مزرعته يعطيها رقص فليأهل بيته كذا رقص يعلمهم يذكرهم يتحدث معهم يونسهم لهم حق. فيما قال عليهم الاسلام الذي جدت المسلم الغاصب صلى الله عليه وسلم نصيحته لعبد الله بن عمر بن عبد غيره ان لم يخلص عليك حقا فان لم يثبت عليك حقا فان لم يثبت عليك حقا فان لم يثبت عليك حقا فلا تلاقى لن يعينك عليك حقا فاعطي كل حق حقه كل حق ان بيتك الحق والدك وزوجتك واولادك لهم حق يكون لهم دين من وقتك جيرانك وزوجائك لهم حق في نصيحتك وتشاور معهم ومناكره معهم كل واحد يحرص على ان ينفع اخاه وجاره وزميله وزميله حتى تستغل الاوقات الى ينفع الجميع كتب الجيران لهم حق نصيحة والتوجيه إلا بإذن الحق زيارة كل شيء ينظر في أسباب السعادة وحفظ الوقت حفظ الصحة حتى تكون مشغولة في أوقاتك إلى ينفع في الدنيا والآخرة وينفع إخوانه وزملائه وجيرانه وزملائه في كل ما ينفع فيها في الدنيا والدنيا ومن علم بهذا لم يكن عنده فراغ خير فراغه هي في الحجر لما يقال كيف يقسمها فاذا قسمها استفاد منها في دينه ودنياه وقت نوم المعروف وقت اهل المعروف وقت حضور مع زملائه وانطلاقه مع زملائه معروف وقت دراسه القران والعلم بامره معروف حتى لا يضيع منها حفظ. والرب يقول الله من جهل استهزاء الدنيا الجهل الجهل امر السهل لكن الرب يا حبيب ينفع في يفعل اكثر من الجهل وانفع له من الجهل ويطلع فيه يهوده الامه في به فان ورده في الخير فان ينفع في الدنيا والاخره اعز من الجهل واكثر من الجهل. والإنسان يبتلى بالشيطان وبجلسة السوء ثلاث أنوار في السوء العبد الحذر قد يبتلى بالوفاء في المؤمن يجب أن يحذره وأن يستبدل بهم غيره فقال الله جل وعلا وإن عليه لحافظين نعام كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيقول سبحانه ما رجل من قوم إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قيد فإنه لا يصدون عن السبيل ويحسب بما أنه مهتدون. فأوقاتك أنت على خطر منه ويعرف عليك وأنت على خطر من قد يقع في هويك إذا أطعت الشيطان أو إذا جاء السوء أو غفلت عن ذكر الله. لكل واحد منا قول الحسنة وأن يجتهد في حفظ ربه وفي من ينفعه في الدنيا والآخرة هكذا يعمل هكذا صاحب القلب الحي هكذا صاحب الحرص على المصلحة العاجلة والآجلة. ما يزال الإنسان من وقته بل وقته محظور إما في دنيا وإما في دنيا إن هذا حلاق تنفع بها نفسه ويشعر بها غيره. ومن أنفع الأشياء وأولاها بالعناية العناية بكتاب الله فإن الأصل أصول وأهم الأمور وهو الصراط المستقيم ليبين لك طريق النجاة وسبيل السعادة ويبين لك الأخلاق العظيمة النافعة المفيدة. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إن هذا القرآن لا يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا تنزلنا على كتاب في بيانا بكل شيء وهدى ورحمة ونسأل المسلمين. ويقول جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم من ربكم وكفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس ليخرج الناس إلى المؤمنين فإن ربه إلى صلاة العبد الحميد. ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويقيه جميع الرجال والنساء وللشباب والشيوخ جميع ويقيه تقوى الله في كل الامور في جميع الاوقات في اداء حقه وترك معصيته والاخلاص له والعمل بطاعته والاسلام لذكره والعنايه بهذا الكتاب. العنايه بكتاب الله القران اينما كنت والاقبال عليه تعقلا وتدبرا وحفظا واستكثارا من تلاوته لان فيه الشفاء والخير. كل عائشه رضي الله عنها يوم النبي ماذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما يخلقه القرآن. فسألت قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه القرآن يتلبس ويتعقل ويحمل ما فيه من الأوامر والنواهي والتوجيهات والإرشاد فمن فيه القصص العظيم أن يهلك به الشر. فوصية لجميع العناية بالقرآن فإسلام القيامة في ليلة ومحيرة إلا رفضت والوقوف إلا ما فيه من الأوادر والنواهي والقصص تدبرا وتعقلا حتى تستفيد وحتى تعالج مشاكلك وحتى تجاهد رفقة الأنظار المسكين وشيطانة الله إلى كل شر. إلا من جل وعلا أرحم بعباده وأمهاتهم ومن هذا أنزل عليهم هذا الذكر العظيم والكتاب العظيم اللي فيه هدى غداهم ففيه صلاحهم ففيه تيسيرهم في العبد الخير. فأنت بكل فتحة تقيم اهدي الصراط المستقيم الناس إلى الخير. الصراط المستقيم والاستقامة على كتاب الله والعمل بكتاب الله وسنة رسوله هذا هو الصراط المستقيم. أن تعمل بأوامر الله ولا تنقل من نواهي الله وتقف عند حدود الله تبني خيالك وتشايخها هذا هو الصراط المستقيم. فلا تبني إلى ذلك إلا بالله ثم بجد القرآن والعناية بالقرآن والسنة حتى تعرف هذا الصراط التفصيلي حتى تعرف العبادة التي أنت مخلوق لها وأنت مأمور بها هي الصراط المستقيم وهي الإسلام وهي الإيمان وهي الهدى وهي الخير كله. ولقد جاءهم من ربهم الهدى فالهدى هو الصراط المستقيم وهو تقوى الله وهو الإيمان بالله ورسوله وهو الإسلام الذي قال الله إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام هو عبادة الله هو تقوى الله من توحيده والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده والتواصي بالحق والسلم عليه. هذا هو الإسلام هذا هو الصراط المستقيم. وقد ذكر الله له في سورة كثيرة العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تتواصل بالحق يتواصل. هؤلاء هم الصراط المستقيم، هم الهدى والذكر، هم التقوى والايمان، هم الله. ذلك اربع كلمات: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات يتواصل بالحق يتواصل. هؤلاء هم عباد الله الصالح، هم الاخيار، هم المستقيم، هم المؤمنون، هم المهتدون، هم الابرار الذين امنوا بالله ورسوله، وحدوا الله واستقاموا على دينه، وآمنوا بكل ما حكم الله به ورسوله عن يوم القيامة، وعن الجنة والنار، وعن كان فيما مضى من أنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم يأخبر به عن كان الجنة والنار إلى غير ذلك. ثم بعد هذا الإمام العظيم فواصل عمل الصالحات، عمل بما أمر الله به، لا دخل إلى الله وترك دخله، عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص. ثم مع هذا يوم المقبلة الثالثة التوافي في الحق والتوافق، أين كان في الكفر والإقامة، في الشدة والرخاء، في حديث المرء في خلافين، في طاعة الله ورسوله، كما تقول يوم المعروف يوم المعروف، هؤلاء هم السعادة. الرابع الصبر، صراط المستقيم، قالوا لا هم المؤمنين، هم أصحاب الصراط المستقيم، هم الناجين، هم الرابحون، نحن من غير علم. كل ما حد منا يحرص أن يكون من علم، يجب أن يحرص على أن يكون من أهل هذه الأربع حتى يسعد ما كفاه، فجر الثاني يرى الرجال والنساء، الجن والنساء، كلهم يجب أن يحرصوا على أن يكون من أهل هذه الثلاث الأربع. أين الأخوان؟ يؤمنون يتواصل بالحق ويتواصل بالصبر، هكذا أصحاب السعادة. إذا الصادق قد يشتمل على قوله العمل، أما القلب فجواره قول القلب بالصبر، هكذا المؤمنون يعملون بقلوبهم وجوارحهم ويقولون بأسنتهم وقلوبهم، صادقون يخلصون، ثم مع هذا متناصحون تابعون. نسأل الله أن لا يقلوهم وأن يثبتنا وإياهم على دينه، وأن يمنحنا والله رفع يدينا والثبات عليه والنصح لله والعباد، كما نسأله سبحانه أن يوفق جميعا في كل مكان، وأن يمنحه الفقه للدين، وأن يصلح لنا وله القول والعمل، وأن يرجع له ثمارها ويصلح قادته، كما نسأله سبحانه أن يصلح لنا كاملين، وأن يوفقه في كل خير، وأن ينصر في الحق، وأن يصلح له البطانة، وأن يعينه من قرآن السوء، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، ويجعلنا وإياكم من عوامه بالخير والحق، إنه سميع قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أعظم الله مثوبتكم سماحة الشيخ. قبل أن نبدأ بالأسئلة، هناك سيارة جيب أبيض رقم 123-6893، ظهر أنه سد على إخوانه، فليلاحظ هذا. يقول جيب أبيض، سيارة جيب أبيض برقم من اليسار 123-6893، يرجع لهذه السيارة أن هناك من يريد أن يسد. سد على الناس يحوي إعادها معنا. نعلم الله مثوبتكم سماحة الشيخ، ما هي الأمور التي تزيد في الأخوة بين الصالحين، وما هي الأمور التي تؤثر على الأخوة إنقاصا؟ من الأمور التي تزيد الأخوة الإلهية الصبر والتسامح وطيب الجلال وحسن المحادثة والتواضع وعدم التكبر، كل هذه إلى جدة الأخوة وتزيدها قوة ونكاسة وكرامة. كنا كل واحد يحرص على التواضع وعدم التكبر، على طيب الكلام وحسن المحادثه والتعاون على الخير، ويحرص مع طيب الكلام وطلاقه الوجه والحذر من التكبر وإلقاء الكلمات التي قد تؤثر. ينبغي لكل واحد من المتقاعدين والمتجالسين ان يحرص ان يصير لسانه عما قد يؤثر في الحاضرين كثقه الشمس، وان يحرص على طلاقه الوجه تطيب الكلام والتواضع والحفظ على اسباب الخير وعلى كل ما ينفع الجميع. يعظم الله مثوبتكم. يقول: ما هي ثمار الرفقه الصالحه؟ من ثمارها تشيط على الخير والتعاون على اداء الحق وترك المعصيه وايقاع الحق الى اهله. الرفقاء الطيبين من ثمار الرفقاء الطيبه انها تعينك على طاعه الله ورسوله، تعينك على بذل الخير، على اداء حق اهلك، على اداء حق جيرانك، بعد ذلك على اداء حق الله وقيام حقه باخلاص وصدق، وتعين كلها تجنب محارم الله وتجنب ايذاء عباد الله. نعم. اعظم الله مثوبتكم. يقول هل انجبوت مع أبناء القبيلة من ضياع الوقت أن هو المشكلة لهم مع ما يحدث من أمور منكرة كالغيبة والدخان وغيرها؟ الجلوس مع أبناء القبيلة أو مع أبناء الجيران أو مع الأقارب إذا كان لا يفيدك لا يجوز، لكن تجلس معهم على الغيبة والنميمة أو سر المستر أو التدخين أو تنعش بها ذلك الذي يفيد ذلك انصحهم لعلهم يستجيبون، انصح ردوا في الحيط لعلهم يستجيبون لك، فإن أبوا فلا تجوز معهم. قال تعالى: وإذا رأيت يخرجون الناس على حتى يخرجوا في هذه الليلة وإما يزلك الشيطان فلا تأخذ بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المؤمن يذكر فإن نفع الذكرى والتجاوز فإلا الدعوة. عظم الله مثلتكم. يقول: ما هي صفات الرفقة الصالحة وما هي أبرز صفات رفاق السوء؟ صفات الرفقة الصالحة أن يكون يستقيم في عن جسمه على الحق والهدى، وأن يعينك على الخير، وأن يدعوك على كل ما يرضي الله ويقرب لديه، وأن ينهك عما يغضب الله، وأن تكون جملة في الخير. هذه صفاته الصالحة. أما بلافع السير فصفاتهم معروفة ضد ذلك: تسيء على الباطل، وتسليط على الخير، وإضاعة الوقت فيما يغضب الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول: لي صديق أحبه في الله وأرى منه بعض المعاصي، فإذا نهيته عنها ظل أسبوعا لا يأتيها ثم يرجع لها، فماذا أفعل له؟ واصل النصيحة، واصل النصيحة والتوجيه حتى يتمر في صدره، واصل واجتهد واصبر وصابر وأبصر الخير، لعلك تفجر في نجاته وهدايته، هذا يرجى في الخير، واصل معه النصيحة حتى يتركها في الله كلية. فإن لم ينفع ذلك فتر والحمد لله، ويسلك منه أصلح منه. يقول: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنني أرافق بعض العوام من أقاربي، وبعضهم يكون جلوسه معي في منزلي فتصدر منهم بعض المعاصي مثل الحلف بغير الله والغيبة واللجاح البذيء، فأحيانا لا أنكر عليهم بكثرة ما يصدر منهم من أخطاء، فأرى تأجيل ذلك إلى وقت آخر، وقد يأخذني التكليف بعد ذلك، فما هو الحل؟ طيب. أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنني أرافق بعض العوام من أقاربي، وبعضهم يكون جلوسه معي في منزلي فتصدر منهم بعض المعاصي مثل الحلف بغير الله والغيبة واللجاح البذيء، فأحيانا لا أنكر عليهم بكثرة ما يصدر منهم من أخطاء، فأرى تأجيل ذلك إلى وقت آخر، وقد يأخذني التكليف بعد ذلك، فما هو الحل؟ لا يزول، جلست مع أقارب أو جيرانك من العوام أو غيرهم، حتى يجوزوا وأنت تسمع، فلا بد من إنكار ولا تقلع، فهذا الزول لا تقلع، هذا لا يزول، هذا هو السر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلها من شعور الله فقد أشرك، ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلها من شعور الله فقد كذب أو أشرك، ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلها بأموال فليس منه، ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يحرسها فليحرس بالله او الله. لابد ان تصبر عليه، هذا محرم عظيم، اعظم من كبائر الذنوب، عملات طبيه او الغيبه والنميمه في الحارس والكبائر، لابد ان تزال. فاذا لست تستجيب اتصل، اتدري لا تدري معك، فلا تستجيب حتى موت ولا انت حتى موت، لا تستجيب لابد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الهجرة في الله ما هي أسبابه ودواعيه، سواء كان هجر صاحب البدعة أو صاحب المعصية، وكم مدته؟ الهجرة في الله يقول من الواجب إذا ولي أنه يعني ينفع، وقد هجر من تكلم سعد بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن هذا التمر في أبي عذر حجرهم خمس ليلة حتى تاب الله عليهم وأنزلهم على الثلاثة إلى الأخير. إذا كان الهجر يفيد وينفع تبع ذلك، فإن كان الهجر لا يفيد الشر شرا لم يقدم هذا الإنكار، فلهذا لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي الذين اتهموا بالنفاق وظهر فيهم على راتب، فدعا يهديهم الله ورعاية لجماعاتهم حتى لا يكون الخطب أكبر، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم العامة فلم يهجرهم، فدعا يصححهم الله وحذر أن يترتب على الهجر ما هو أكبر خطرا وأشد وأكثر عقبة. المؤمن يؤمن فإن كان الهجرة يدعى فترة فهداته فهذا يدعى وهكذا من أقوى المعاصي الإنسان يشرب الخمر عند الناس يدخل عند الناس يتعاطى عيده النبوية يستحق الهجر إلى مجلسه يتعاطى الربا يتعاطى غير الله من المعاصي الطاهرة ويجدع يهجره فليس له حد يهجره حتى يكون سواء شهر او شهرين او سنه او سنتين او اكثر ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث خمس ليال حتى كتب الله عليه وسلم عليه وسلم. اما اذا كان الهجر في حزبك او في مثلا خوابين في اموال في بيت في معامله هذا يحدد بذات الله اذا كان الهجر لا يحقق خصومه في خوابين تعد عليك او كذب عليك او خاصات بينك وخصومه في سلعه فأتى إليك تهدر ذات الله لا بأس ثم قالوهما لن يبدأوا به بالسلام تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهدر أخاه قتلا فيلتقيان فيلوا هذا ويلوا ذاك تقولوهما الذي يبدأ بالسلام لكن يحقق يحقق بها ذات الله تقولوهما الذي يبدأ بالسلام. يقول نعمل من سماحتكم تفسير هذه الآية واقدر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه على ظاهرها وهميه في نفسه معها يعني خير البداء وذكرى يريد ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه هم أحد لهم في نفسه معهم لكن يكون بها فعلا أما الرؤساء والكبار الذين لا يستقيمون ولا يستجيب فلا إذا نسيب الحاصل ان الله امر نبيه بجالس الاخيار للاستقامه وان يضعون الى الله ويدعونها ودله رزقه المعاشيه عن الاخلاص ثم اصحاب يجلسهم بخلاف الاخرين ولا تدعونا كما قدر عن اثم وسرع هواء وكان الامر فروقا فالذنب بجالس الاخيار وليس للفقراء فاتقهم اصحابا لانهم نحن طاعه لله وذكر ونحو اجتهاد الخير بالخير فيكونون هم بلدا اما الاخرون الذين انقضاءهم اعتباره بلد عندهم اموال عندهم جاه ولكن ليسوا اهل استقامه فليسوا لا ينبغي يستحيل منزلته. صلى الله عليه وسلم يقول نلاحظ على بعض المؤذنين تاخير الاذان عن وقته قليلا او في حاله اخرى اذا خرجنا من النزهه نؤخر اذان العشاء الى اخر وقته فسؤالي هل نردد وراء من اذن في غير اول الوقت وما حكم تأخيرنا للأذان إذا خرجنا إلى النزهة؟ المؤذنين يوجد عليهم الأذان بالوقت يخفف وإذا أخروا شيئا قليلا احتياطا الوقت مع التقويم خمس دقائق أو خمس دقائق لا بأس لا يضر هذا والمسافرون يعتبرون الوقت أيضا في سفرهم حتى يؤذنوا في الوقت فإذا أخروا العشاء ونحن في الليل قبل التمرين فلا بأس أهضر أيضا يا قائل ثالث يا حرم ورمي الله سلم أنه يقضي أقول لها لا تلهم بعدما مضى وفيتين بعدما مضى وفيتين بعدها قلت نفس الليل فقال إنه لا يقضي لولا هاتف قال أمه الحاصل تأثير الإجاء إذا رأى أهل القرية أو النساء يوين إلى سيد الليل قبل نفس الليل هذا أفضل إلى كيف قال الآية وهذا هو شدة الحرب إذا أخر الظهر في الحلق أو في السفر أفضل حتى ينتشر الحرب. أحسن الله إليكم. يقول ظهرت الجريدة العقاب في هذا اليوم عبارة تقول جسور عسير تتحدث سيول ما رأيكم في هذه العبارة؟ يقول جسور عسير تتحدث سيول ما رأيكم؟ لا خير لا يزول يقع على ذلك السيول بأمر الله جاءت لا يتحدى هذا يا أمرها الله قطع كل شيء ولا حول ولا قوة إلا ينبغي أن يقول لها سلام يثور فجأة نفع الله بها يثور فجأة نفع الله بها يعدي فجأة نفع الله بها سد فجأة نفع الله بها أما حتى هذا كلام عامل كلام كلام جاهز. أحسن الله إليكم. يقول هذا يجوز للرجل مثل قاتل الفضة وعليه سق من الألماس قاتل الفضة لا بأس بها لأن بها مثل الفضة الفضة والكلام وهذه بها المحرم الجعل على الرجل لا يجب ان يتجعل خاتم الجهة للنساء، أما خاتم الفتنة فلا بأس. فإذا كنت رفت من بلاد أو غير الناس من الدواهر الأخرى لا بأس، أما الجهة فلا. نعم، الجهة لها خاتم النساء. أحسن الله إليكم. يقول: لدينا بعض القبائل عادة الحلف والتحالف بحيث يتحالف رجلان من قبيلتين مختلفتين فيصيران كالأخوين فتقوم بينهما صلة مدى العمر، وغالبا ما يكون هذا التحالف نتيجة حادثة معينة مثل القتال ونحوه أو عند الحادث المادية، فيطلب الرجل من الآخر الحلف حسب العادة بقوله: وعاهدك بالله عهدا شديد تميد الحصى وهو ما يميد، حتى أن عليك من الخير ما تختار وحتى أن عليك من الشر ما أطاق، ويبقى هذا التحالف في عقد المتحالفين حتى بعد موتهما كما تقل ذلك. هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، كما كان من حلف في الجاهلية فإنه لا يجوز الإسلام إلا خلع، إذا كان حلف في الإسلام فتوفوها إلى الله. الله يقول جل وعلا: إلا من يفلح فأصلحوا بين أخويكم. فيقول المسلم: أنا المسلم وأخي المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. يقول في الإيمان الكافر أن التحالف الجاهلي هذا باطل فلا يجوز، فهو باطل ولك عليه. لا يجوز له أن يعينه إلا ما شرعه الله، ولا يجوز له أن يدفع عنه إلا ما شرعه الله. وكل حلف يخالف الإسلام فهو باطل. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الرعاة يضعون أعوادا في أفواه الغنم الصغيرة ويربطونها بالحبال لغرض اتقانها بحيث لا تستطيع الرضاعة والأعواد في أفواهها، فما حكم هذا العمل؟ هذا إذا كان لا يضر، هذا إذا لا يضر الرعاة عند الرضاعة هذا. يقول: يوجد لدي أغنام تصيبها أمراض فأستخدم الكي بالناري لعلاجها، فما الحكم وما حكم ضرب البهائم؟ لا ذاك بسيئة إلا عرف الأندي ينزع حين يستعب الشفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار أو فرقة محية وشابة عسل، ولا أحب أن أكتوي. إذا راع صاحب الغنم أو الإبل أو الذكر أو غيرها التي ينزعها في المجرد لا تكتوها، مثل في بلده تكتو نفسه إذا راع نفسها في ذلك. يقول: لكم ضرب الجهاد لا يبقى ذلك، لكن ضربا ما فيه في مصلحتها لا، أما ضرب غير حق أو ضرب الجهاد لا يبقى، لكن يصدرها بغض الحاجة بغض ما يوجهها إلى مرعاها يكفها عن الأذى فرغة فيه لن يناسبا يحفظه المكتوب. يقول: بعض طلبة العلم يلقون كلمة شيخ الإسلام أو شيخ أو الإمام على طلبة علم لم يبلغوا هذه الدرجة، إما هكذا أو من باب الاستهزاء، فما الحكم في ذلك وهل على هؤلاء الإثم؟ هذه أمور اصطلاحية لا يجوز إطلاقها إلا على من هو أهل الله، لا يجوز إطلاقها إلا على من هو أهل الله، لا يجوز تخذ ذلك. قد يتخذ الشيخ على شيخ القبيلة يسمون الشيخ لرئيس في الشيخ العرب الشيخ فلان شيخ القبيلة رئيسهم، لا يقرا شيخ الإسلام إلا عدم له جهود معروفة بأن العلم النافع الحلال الصالح والدعوة إلى الله ونصر الإسلام إلى الله جهود مكثورة معروفة لا يتخذ ذلك، وخاصة الإسلام لا يقال إلا من عرف بالإمام في الدين والخير والاستقامة. نسأل الله أجمعين. يقول: هل يجوز لي أن أزوج ابنتي إلى ابن أخي حيث أن ابن أخي هذا رضع من والدتي مرتين؟ الرضاعة مرتين نعم، وضع لحدثها إلا بالخلف والرافعة في حولين، فالرضع يمس الثدي حتى يعلق اللبن للجوف ثم يطلق الثدي ثم يعود مرة أخرى في وقت نفسه أو في أوقات نفسه حتى يكون الخمس، الرضع كان والثلاث لا تحصل. يقول: انكسرت في بعض المناطق نوادي لهواة الحمام الزاجل، وتقوم النوادي بعمل سباق للمشتركين، الفائز في السباق يعطى كأسا أو مبلغا من المال، فما حكم ذلك؟ المسابقة على المال لا تجوز، لا مع الحمام ولا مع الحمام إلا في ذلك الإبل والخيل والرمح بس. المسابقة بالأقزام أو بالحديد أو بالجغال أو بالحمام أو بالصقور أو بالغلاس لا يجوز فيها المال، إذا سابق بها في ذلك لا بأس. غير حياته وحياه الاخر يموت ايضا، لكن في لا يجوز ذلك. ان النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نفس او خف او حال، لا سبق الا عوض الا في نفسه وغنم او خف وهو الابل او حال وهو الكلب. يقول ما هي اسباب نزع البركه من الرزق مع العلم لان راتبي يصل الى 7500 ريال واعمل باعمال اخرى مشروعه ولكن البركه ممنوعه منها حيث انه ياتي نهايه الشهر ولا شيء عندي، ارجو الدعاء لي بان يبارك الله في رزقي. اصلحك الله وبارك لك في رزقك، اصلحك الله وبارك لك في رزقك. لاسباب يعني البركه المعاصي، المعاصي والاستعانه بالله على طاعة الله كالغيبه والنميمه والتبذير وشرب الخمر او الزنا او قطيعه الرحم او عقوق الوالدين، هذه المعاصي من اسباب نزول البركه في الاعمار وفي الامن جميعا. كذلك الذي العمل ولا ينفع في العمل، تخويف العمل ولا يوقات ولا يقل حاجات الناس ولا يعتني بالمعاملات التي تريد الناس، لا ينفع في العمل يتساهل. فمن اسباب غضب الله ومن اسباب نزول البركه يجب ان ينفع في اعماله يؤدي امانه، كما قال جل وعلا ان الله لا يامر سيؤدي الامانات الى اهله. يقول سبحانه والذين هم باماناتهم وعهدهم راعون، الذي في وظيفه دخوليه او في شركه او في اي عمل يخون منه فلا يقوم بواجبه فلم يستغني البعض. هكذا شيء يستغني البركه فقيامه والخص والجميع كل ذلك يستغني البركه. المعاصي كلها من يستغني البركه، نسال الله يجيب له الهدايه. نعم الله سبحانه وتعالى يجزي الشيخ الهدر.